حبايبي الحلوين، اي حد في الدنيا دي بيكون له ماما ويكون له بابا. البنت الصغيرة لها ماما ولها بابا، والقطة الصغيرة لها ماما ولها بابا، والبطة الصغيرة لها ماما ولها بابا، والحدوتة حدوتة كلب صغير ليه ماما وليه بابا. ماما تشربه اللبن علشان يكبر، وبابا يكلمه ويعلمه علشان يعرف يعيش في الدنيا. وفي ليلة من ذات الليالي، الكلب الصغير شرب اللبن وراح لأبوه علشان يكلمه ويعلمه. أبوه قال له كل أب يحب ابنه يعيش مرتاح في الدنيا، وعشان تعيش مرتاح في الدنيا مش هقولك كل أحسن أكل، ومش هقولك نام أحسن نومة، لكن هقولك علشان تعيش مرتاح في الدنيا ما تسيبش حاجة إلا ما تشوفها، ما تسيبش حاجة إلا ما تعرفها، وبس خلاص. والكلب الصغير سمع كلام أبوه. الكلاب أصحابه كانت تاكل وتنام، لكن هو كان يبص بعينيه حواليه، ما يسيبش حاجة إلا ما يشوفها ويعرف دي ايه ودي ايه. في ليلة من ذات الليالي، الكلب الصغير لف وشاف قد ما شاف، وشرب اللبن ونام. سمع كده زي اللي يكون بيحلم. سمع ايه؟ سمع اللي ما سمعوش من قبل كده ابدا. سمع زي اللي يكون فيه حد بينونه. الكلب الصغير فتح عينيه وقف على رجليه. اللي بينونه وده ايه؟ بص حواليه ما شافش حاجة، ما شافش حد. والكلب الصغير قال انا لازم كنت بحلم، انا اصلي حلمت اني سمعت زي اللي يكون فيه حد بينونه. والكلب الصغير رجع ينام من تاني، لكن تاني الله، ده في حد بينونه. الكلب الصغير من بعد ما كان نام رجع وقام وقال مين هناك؟ مين هناك؟ مفيش حد رد عليه. بص حواليه، لف ودور في كل مكان، تحت الترابيزة، تحت السرير، فوق الأرض، لكن أبدا ولا في حاجة ولا في حد. والكلب الصغير قال أبدا، ما سيبش حاجة إلا ما أشوفها، ما سيبش حاجة إلا ما أعرفها، ولازم ولا بد أعرف اللي بينونه وده إيه. وطول الليل وهو بيدور، ولما طلع النهار، الكلب الصغير شاف الفرخة، قرب منها وسألها، قال لها هو أنتي طول الليل فضلتي تضيعي وقتي وقتك وتنونويلي نونوتك؟ الفرخة استغربت، والفرخة قالت بتقولي نونوتي؟ نونوتي دي إيه؟ أنا مش بنونو، أنا أبيض البيضة وأكاكي، أنا عمري ما أعرف النونوة. واستغرب الكلب الصغير، الله غريبة، أمال اللي كان بينونو مين؟ الكلب الصغير مشي، شاف حاجة بتطلع من الأرض، إيه ده؟ ده فار. والكلب الصغير قال للفار بقى بتنونو وتستخبى تحت الأرض وأبص حواليا ما لقيش أي حد. الفار قال للكلب الصغير بتقول في حد بينونو؟ بقى هنا في حد بينونو؟ يا عم وانا مالي، انا خايف انا خايف. والفار جري رجع استخبى تحت الارض من تاني. واستغرب الكلب الصغير، الله هو اللي بينونو ده ايه؟ والفار ماله جري واستخبى ليه؟ والكلب الصغير مشي يدور، راح الجنينة، نحلة طالعة نازلة فوق ظهر الجنينة. الكلب الصغير قال للنحلة: هو انت طول الليل تتعبي قلبي وتيجي تنونوي جنبي، وفي النهار تتنططي على زهور الجنينة؟ النحلة قالت له: من فضلك بلاش تعطلني، انا مشغولة، وان قلت قول كلمة معقولة، انا مش بنونو، انا النحلة بزن واعمل العسل، واللي يعطلني اقرص له انفه. ازاي كده؟ هو النحلة قرصت الكلب الصغير من انفه، صرخ الكلب الصغير وجري الكلب الصغير: اه يا انفي. تعب الكلب الصغير، يقف شوية ويمشي شوية، شاف ضفدعة جنب المية، قرب منها وقال لها: انت بقى حكايتك ايه طول الليل بتنونوي جنب وداني ليه؟ الضفدعة ما تكلمتش. اتضايق الكلب الصغير: حتى الضفدعة اكلمها ما تردش عليا؟ طيب. الضفدعة سمعت الكلب بيقول كده، خافت، نطت في المية، الكلب نط وراها، لكن الضفدعة فين؟ فص ملح ودابت. طلع الكلب من المية، اتبلت فروته، ماشي زعلان جدا، يقول: حتى الضفدعة اكلمها تقوم ما تردش عليا وتسيبني وتنط في المية؟ الفار والنحلة والفرخة قالوا له: وترد عليك ازاي؟ دي ضفدعة بنت. واستغرب الكلب الصغير: ضفدعة بنت؟ يعني ايه ضفدعة بنت؟ قالوا له: اي حد في الدنيا دي يا اما ولد يا اما بنت، والضفادع هي كمان يبقى فيها ولد ويبقى فيها بنت. الضفدعة الولد بيبقى لها صوت، بس الضفدعة البنت ملهاش اي صوت. الضفدعة البنت ما تقدرش تعمل اي صوت، هترد عليك ازاي بقى؟ والكلب الصغير قال: لكن الضفدع الولد لها صوت، يبقى الضفدع الولد هي اللي نونوت. الفار والنحلة والفرخة قالوا له: الضفدع الولد ما تنونوش. واحتار الكلب الصغير: امال اللي نونو مين؟ الكلب الصغير شاف القطة، القطة ضحكت له وقالت: انا اللي طول وقتي انط ونونو نونوتي. انتي والقطة قالت له: أنا بعرف أعمل حاجات كتير، أعرف أنونو كده هو، وأعرف أبخبخ كده هو، وأعرف أخربش كده هو. والقطة خربشت الكلب الصغير في ودانه ونطت جريت هربت. حلوين، هتستغربوا الكلب الصغير عمل إيه؟ تصدقوا؟ ضحك وقال: حشرب اللبن وآكل وأكبر، وفي يوم من ذات الأيام وفي ليلة من ذات الليالي همسك القطة وخليها تعرف الخربشة اللي خربشتها لي، بس المهم ان انا عرفت ان القطة هي اللي بتنونو، والفرخة تبيض البيضة وتكاكي، والفار بيخاف ويهرب من القطة، والنحلة بتزن وتعمل العسل، والضفدع البنت ما تعرفش تعمل اي صوت، والقطة تنونة وتبخبخ وتمد الخربوش. الكلب الصغير انفه مقروسة قرصة النحلة، والكلب الصغير فروته مبلولة مية، والكلب الصغير ودانه متخربشة خربشة القطة، انما نرتاح. عارفين مرتاح ليه؟ علشان خاطر عرف وفهم.